صلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا نتكلم عن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تكلمنا في المرة السابقة عن هذا الصحابي الجليل، ألا وهو عمرو بن الجموح رضي الله عنه، الذي أراد أن يطأ بعرجته الجنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولاده من بعده أن أباكم قد وطأ بعرجته الجنة. هذا الرجل الكبير في السن الذي قد جاوز عمره 60 عاما، ما أراد أن يمكث في بيته، ولكنه أراد أن يخرج ويجاهد في سبيل الله، ودفن مع رجل آخر لأنه كان يحبه وكان صهره، ألا وهو عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنه، أبو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله المشهور المعروف، الذي روى للمسلمين أكثر من 1600 حديث، سنتكلم عنه بإذن الله. ولكن اليوم بإذن الله نتكلم عن عبد الله والد جابر رضي الله عنهم جميعا. هذا الرجل المبارك أيضا كان كبيرا في السن، ولكنه لما علم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ما كان كعمر بن الجموح، ولكنه أتى إلى مكة المكرمة لكي يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وبايع يده ودى يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، وأخذ ولده خلفه. وهذا يعلمك أيها المسلم أنك إذا ذهبت إلى مكان خير أو مكان طاعة، صلاة جمعة أو أي خير، تأخذ ابنك معك وتعلمه هذه الآداب الطيبة. فعبد الله بن حرام لم يترك ولده جابرا في المدينة المنورة، ولكنه جاء به وهو طفل سنه حوالي 15 عاما، أتى به من المدينة المنورة هذه المسافة الكبيرة 500 كيلومتر أحوالي ذلك، أتى به خلفه على ناقته، ثم دخل به مكة المكرمة، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده، وكانت بيعة العقبة الثانية أن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليهم ويحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحموا منه أبناءهم وأولادهم. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إليهم، وكان لعبد الله من البنات 9، وكان له ولد واحد وهو جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. وكان عبد الله بن عمرو بن حرام مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سيدا في قومه، فهو من بني سلمة الخزرجي، فكان من الخزرج، لأننا كما نعلم لما هاجر النبي إلى المدينة المنورة كان يسكنها قبيلتان كبيرتان، ألا وهما الأوس والخزرج، فكان عبد الله بن عمرو بن حرام من الخزرج. وفي غزوة أحد عباد الله هذا الموقف العظيم، فقد مات هذا الرجل في هذه الغزوة، وأول من قتل هو عبد الله بن حرام رضي الله عنه، ولكنه في الليل جلس مع ولده صاحب 18 عاما، ثم أخذ يتحدث معه. هذا يعلمك أيضا أنك إذا كان لك ولد بالغ، أو لك صديق عزيز، أو لك أب، تتحدث معه وتسامره وتتكلم معه كما كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا علي لفلان كذا، ولي عند فلان كذا، وحلت كذا وكذا وكذا، يشرح له أموره لعله لا يكون بعد هذا اليوم من الأحياء، والله أعلم بعباده. ثم قال هذا الوالد لولده: أراني يا جابر أول من يقتل غدا في هذه المعركة. ثم وصى ولده فقال له: أوصيك بإخوتك أبناء عبد الله خيرا، وأن ترحمهم وأن تعطف عليهم. كان 9 إخوة من البنات لعبد الله ابن حرام أو لجابر أخواته من البنات. ثم لما كانت هذه المعركة وغزوة أحد، هذه الغزوة التي نعلمها جميعا التي أوذي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، وقتل من أصحابه من قتل، واستشهد من استشهد من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 70 صحابي استشهدوا في هذه الغزوة ألا وهي غزوة أحد. وأول من قتل حقا كان عبد الله ابن حرام رضي الله عنه. فإذا بجابر لما يعلم ذلك، وهند زوجة عمرو بن الجموح أخت عبد الله بن حرام رضي الله عنهم جميعا، يأتون إلى أحد لكي يأخذوا عبد الله وبعضا من الخزرج، أخذوهم وحملوهم إلى المدينة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يدفنوا حيث قتلوا، فإن هذه الأرض ستشهد عليهم أمام الله جل وعلا. لذلك دفنوا كلهم في مكان واحد، لمن ذهب إلى هناك ورأى ذلك يرى صورا محيطا بشهداء أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا في غزوة أحد عند جبل الرماة. ثم بعد ذلك إذا بجابر رضي الله عنه يبكي أباه. البكاء على الميت ليس فيه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه جابر أن يبكي على أباه. ثم جاءت هند وقيل أحد بنات عبد الله بن حرام يبكون ويعلو صوتهم على موت والدهم أو على موت أخيهم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها، يقول لهذه هند بنت عمرو بن حرام أخت عبد الله بن عمرو بن حرام ابكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى الله جل وعلا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله أن الله جل وعلا اسمع إلى هذه العطية وإلى هذه المكانة العالية التي أعطاها الله جل وعلا لهذا الرجل، أن الله جل وعلا كلم والده وهو عبد الله بن حرام كفاحا، كل من كلمهم الله جل وعلا كان بينهم وبين الله حجاب إلا عبد الله بن حرام رضي الله عنه، كلمه الله جل وعلا لما قتل في أحد واستشهد في أحد، مثل به المشركون قطعوا أنفه وأذنه كما فعلوا بكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالله جل وعلا يكرمه ثم يقول له يا عبد الله تمنى علي أطلب ما تريد، فماذا تمنى عبد الله بن حرام؟ قال يا رب أن ترجعني إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل في سبيلك. ما تمنى أن يرجع إلى بناته، وما تمنى كذا وكذا من الدنيا، ولكنه تمنى لما رأى من النعيم ولما رأى من أجل الشهيد عند الله جل وعلا. فللشهيد منزلة عظيمة جليلة كبيرة عند الله جل وعلا. فإذا بعبد الله لما يقول له الله جل وعلا لا غير ذلك يا عبد الله، لأن أنني كتبت عليهم أن من مات لا يرجع إليها مرة أخرى، فقال عبد الله أخبر من بعدي ماذا حدث لي، فأنزل الله جل وعلا قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ماذا بعد ذلك عباد الله؟ هذا الدين أصبح هم على جابر. ماذا يفعل؟ أبوه ترك له دينا كبيرا لا يستطيع أن يقضي هذا الدين وحده، وله تسع من الأخوات البنات. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يذهب إلى النبي ذهب إلى الغرماء أصحاب الدين يستشفعهم ويقولهم خفضوا دين أبي وكذا وكذا، كما يفعل بعض الناس. فما رضي أصحاب الديون إلا بحقهم. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليهم رسول الله لكي يستشفعهم، يكون شفيعا بينهم وبين جابر، فلا يرضوا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرني المكان الذي يجمع فيه التمر. ثم قال لجابر: اجعل الرطب في جانب واليابس في جانب. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالغرماء أصحاب الديون أن يأتوا. ثم كال النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد منهم حقه. يقول جابر رضي الله عنه: والتمر كما هو لم ينقص منه شيء. لما ذهب جابر إلى النبي قال له: يا رسول الله، ترك أبي دينا وعيالا كثير، ولا أستطيع أن أقضي دين أبي، ولو قضيت دين أبي بما عندي كان ترك له قطعة أرض فيها بضع النخل، لو أردت أن أقضي دين أبي لجاع إخوتي، وما استطعت أن أقضي دين أبي في سنين عدة، قال 4 سنين أو 5 سنين. يقول جابر: بعدما حلت بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جابر رضي الله عنه، إذا بجابر رضي الله عنه يخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك، فقال عمر رضي الله عنه: والله علمت ذلك لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم معك، أن الله جل وعلا سيبارك لك في مالك وسيقضى دينك، وقضى الله جل وعلى عنه الدين ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله ابن عمرو بن حرام الذي حدثه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي حدثه رب العزة جل وعلا. يقول جابر كما ذكرنا عن عمرو بن الجموح رضي الله عنه جميعا، يقول: بعد 40 سنة إذا بهم ينبشون، لأنه كان هناك سيل ماء كثير جاء، فأصبح هذا المكان كبركة ماء، فأرادوا أن يخرجوا جسد جهداء أحد لكي يعلوها عن هذا الماء. يقول جابر: فنظرت إلى أبي، وكان أبوه قصيرا، وكان زوج عمته زوجهن رضي الله عنهم جميعا طويلة، فنظرت أبي بعد 40 سنة كأنه مات الآن، كما ذكرنا عن عمرو الجروح رضي الله عنهما: الشهيد لا تأكله الأرض عباد الله. فالشهيد له منزلة عظيمة عند الله. هذا الرجل لم يلبس في دين الله جل وعلا إلا 4 سنين أو 5 سنين، فإذا بالله جل وعلا يكلمه، وإذا بالملائكة تظله، وله أجر عظيم عند الله، لأنه سعى وجرى لكي يستشهد في سبيل الله جل وعلا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد وعلى آله.